كل من حري الشاعر جمع عويش جمعاري شعري هالعائلة حر يا رموح بالمظلمة بهالمحكمة ندري يدني وذنبي ذنبي يسفى أشراف دمى أرضي وسمى وبهالنحور مخاضبة ونقل موصاي دربك روي القصص كاملة ويعرضها يوم الحشور سوليف لعقد الولاة وجدا مشينه العذور واشتي اعتذر هالناس لابن امي لو عباس جاوب يا راس رمي حريشا صد يا رمي جمري الغضب من تعرضه بدربي يسور قدامي ونشيدني عين ليلي المضي شلون انقضي ونشيدني عين هيتامي لا زلم ضيّلت تحرس الصيّوان وبالخيم ليهبل يا الرمو نيران بس الحرام بخيامي رواني طف كربله ما ضيل دمي على صبور ويا ما وقفت حمله وشوفي الرزايل اشكتور من انظر طفل ينداس لابن امي لا عباس جاوب جاوب يا راس الرمح الرمح الرمح كلمه حريشه رد يا رمي واذكر أمير ضي الشمير وحسين أخوي قبالي لو قيت لعودك ما يحيد منا التمس واشرح هضم دلالي وادرب ناحر كفالي براسي الأخو الحاملة غيرة وجبل من وفاية وضعني البدر كافلة حيي وأبد ما غفاية إلوقي من النوماس لابن الملو عباس جاوب يا راسي الرمي تعرض جاوب يا روح النايبة وش تجاوب اللي ينظر خضاب براسك من يا نحو طبع الإبة من خضب وعرف دنيب حراسة تدري نحر حسين يعني فش شيء ما وتدري بالكون منزلك أمي ومنهن خدم قياسك نحرين بالقبلة شتريد أعديد شرف راسك ذكر رتلة وشفاف تقرأ الكهف دومي الشرف ينقاس لابن أمي لو عباس جاوب يا راس الرمي من حريشة جمله عويش جنجري اشتي عظيم لهالعائلة جمله الحبيب